الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد، قال: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ، لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. هذه الترجمة هي من أهم التراجم التي ترجم بها الإمام البخاري في كتاب التوحيد، وهي لبيان مسألة عظيمة، وهي التفريق بين ما يضاف لله عز وجل من الأفعال والأقوال وما يضاف إلى العباد. وهذه الترجمة هي من أهم التراجم في هذا الكتاب، ومع هذا فقد استشكل بعض الشراح هذه الترجمة وذكروا فيها بعض الأمور التي خرجت عن مقصد الإمام البخاري منها بمراده منها، وهو إنما أراد رحمه الله أن يبين ما يضاف إلى الله عز وجل من الأقوال وما يضاف إلى العباد، وأن كلام الله عز وجل إذا أضيف إليه فهو كلامه الذي هو صفته، وكلام المخلوق إذا أضيف إليهم هو كلامهم وصفتهم. قال: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع. باب ذكر الله بالأمر، المقصود هنا بالأمر هو الكلام، والأمر يضاف إلى الله عز وجل ويراد به معنيان: يراد به الكلام وهذا صفته، ويراد به المخلوق. فالنوع الأول يجمع على أوامر، والثاني يجمع على أمور. ومن ذلك قول الله عز وجل: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ألا له الخلق والأمر. الأمر هنا هو كلامه، وهذا يجمع على أوامر، ولهذا ذكر الخلق في مقابل الأمر: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هنا المخلوق، والأمر هنا كلامه الذي يجمع على أوامر، وهذا بخلاف الأمر المذكور في قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فأمر الله هنا مأموره، أي مأموره ومخلوقه قدرا مقدورا، أي قدره تقديرا. ولهذا التبس على المعتزلة هذا الأمر، فظنوا إن الأمر المذكور في قوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، هو كلامه. قالوا: أمره كلامه، وأخبر أنه قدر مقدور، فدل على أن كلامه مخلوق. وهذا إما من الالتباس أو من اللبس، إما أنه التبس عليهم عدم التفريق بين الأمر الذي هو الكلام والأمر الذي هو المأمور، وإما من اللبس انتصارا لعقيدتهم في كلام الله ودعوى أنه مخلوق. فالأمر الذي يضاف إلى الله عز وجل بحسب السياق، قد يراد به الأمر وهو كلامه، كأن يقال أوامر الله، هذا يجمع على أوامر، كل ما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي هي من كلامه. وإذا قيل أطلق الأمر على المأمور المخلوق فهذا مخلوق، وكان أمر الله قدرا مقدورا، مثل ما يحصل للواحد منا الآن شيء يقال هذا أمر الله، يعني هذا مأمور الله وقدره نزل بالعباد. قال: باب ذكري الله بالأمر، يعني ذكر الأمر مضافا إلى الله وهو كلامه. وأمر الله الذي هو كلامه وهو يجمع على أوامر ينقسم أيضا إلى قسمين: أمر شرعي وأمر كوني. فالأمر الكوني هو المذكور في قوله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا أمر كوني، وهو أمره بالتكوين، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله للشيء كن فيكون هذا من أمره الكوني. وأما أمره الشرعي المذكور في قوله: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهو ما يقول فيه العلماء الأوامر والنواهي. فهذه من الأوامر والنواهي الشرعية. وأمر الله الكوني لا بد أن يتحقق، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما أمره الشرعي فإنه أعطى العباد القدرة على امتثاله وعلى تركه امتحانا وابتلاء ليتبين وتقوم الحجة على الناس بأفعالهم، وإلا فالله عز وجل يعلم من المطيع من العاصي والمؤمن من الكافر، ولكن لتقوم الحجة على الناس بأفعالهم. فالأمر المذكور هنا هو الأمر الذي هو كلامه، وهذا يشمل الأمرين: أمر الكوني والأمر الشرعي، وكلاهما من كلام الله. وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، ذكر العباد بالدعاء، الدعاء هو من جنس الكلام، فهذا من كلام المخلوق. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، والمراد هنا دعاء المسألة، لأن المقام هنا مقام الاستدلال للكلام. فالدعاء عندما يصدر من المخلوق ويتوجه إلى الله بالدعاء فهذا كلام المخلوق، هذا كلام المخلوق. والتضرع هو المبالغة في الدعاء وكثرة الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، فهو أيضا من كلام المخلوق. والرسالة وهي الأوامر والنواهي التي أرسلها الله عز وجل، فالرسالة باعتبار الموحي بها إلى الرسل هي من الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فالإرسال من الله، والرسول مرسل، والرسالة قد تطلق على الوحي الذي أوحاه الله عز وجل، وقد تطلق على تبليغ هذه الرسالة. فالمقصود بالرسالة هنا تبليغ الرسل لرسالة الله، كما قال تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ولهذا عطف بعد الرسالة البلاغ ليبين أن المقصود هو تبليغ الرسالة. فهذه أقوال المخلوقين: الدعاء والتضرع وتبليغ الرسالة من الله عز وجل، وهذا كلام المخلوق، هذا كلام المخلوق. والأمر المضاف إلى الله عز وجل والكلام المضاف إلى الله هو كلامه. وعندما يتلو المخلوق كلام الله فالتلاوة لا تخرج هذا الكلام عن كونه من كلام الله. ولهذا نبه المصنف في عبارة دقيقة هنا لقوله الرسالة والبلاغ، لينبه أن الرسول عندما يبلغ رسالات الله وعندما يبلغ كلام الله فألفاظه وكلامه وحركة الشفتين هذا فعل المخلوق، وأما الوحي المبلغ هو كلام الله في القرآن وكذلك الأحاديث القدسية. وأما الأحاديث النبوية فمرجعها إلى وحي الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنها بلفظه. فالأحاديث النبوية هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أوحى الله إليه. ولهذا أوتي جوامع الكلم ليبلغ رسالة الله بما وهبه الله من هذه البلاغة والفصاحة. وأما القرآن والأحاديث القدسية فليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها إلا البلاغ والتلاوة، وهي من كلام الله بألفاظها ومعانيها. فهذه المسألة العظيمة تلتبس على بعض الناس وأشكلت على كثير، فنبه المصنف رحمه الله إلى الفرق بين كلام الله المضاف إليه وبين كلام المخلوق المضاف إليه. كلام المخلوق المضاف إليه ينقسم إلى قسمين: ما يضاف إليه على سبيل البلاغ وما يضاف إليه على سبيل الإنشاء. فما يضاف إليه على سبيل البلاغ كقول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم. جاءت هذه الآية مرة المراد بالرسول جبريل ومرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن: إنه لقول رسول كريم. فالقرآن قول رسول، لكن الإضافة هنا من باب إضافة القول لمبلغه، وكلام الله هو أفصح الكلام. فلما أضاف القول للرسول عرف الناس أن عمل الرسول هو البلاغ التبليغ، ولم يقل إنه لقول محمد أو جبريل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا فرق بين قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وبين قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من لا يفقه الكلام يظن أن بين الآيتين تعارض، أن مرة الكلام يضاف للرسول ومرة يقال هو كلام الله، فهو كلام الله باعتبار الإنشاء، وأن أصل هذا الكلام ومبتدأه من الله، وهو قول الرسول باعتبار البلاغ. ولهذا لا حرج أن يقول الرجل في الكتاب الذي ألفه يقول: هذا كتابي، وإن كان فيه شيء من القرآن، لأن ما كان من إنشائه هو كلامه المنشأ، وما فيه من الآيات والأحاديث هو من كلامه الذي يبلغ. ولهذا يتبين أنه لا وجه لبعض ما يتحرج منه الخطباء الآن عندما يقول بعضهم قديما أقول قولي هذا، يقولون في الخطبة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فجاء بعض الخطباء قال لا نقول أقول قولي هذا لأني أذكر الآيات والأحاديث، وإنما قال أقول ما تسمعون، وهذا وهم، لأن الكلام يجوز أن يضاف للمبلغ وللمنشئ، فلا بأس أن يقول الخطيب أقول قولي هذا، ولهذا لا مفر له من ذلك، وقال هذه خطبة فلان وهذا كتاب فلان وهذا درس فلان والذي ألقى هذا الدرس فلان والذي ألقى هذه الخطبة فلان، وهل نقول الذي ألقى هذه الخطبة من إنشائه فلان وفيها كلام الله ليس من الخطبة؟ غير صحيح، فلا بأس أن يقول قولي هذا، لأن القول يضاف للقائل على سبيل التبليغ، كما قال الله إنه لقول رسول. والخطبة على قسمين، منها ما هو من إنشاء الخطيب، ومنها ما هو من كلام رب العالمين أو من كلام رسوله الأمين أو من كلام العلماء الراسخين. فهو عندما يتلو على الناس كلام الله ويبلغ عن رسول الله وينقل عن العلماء، هذا هو قوله الذي يسمعه الناس منه، لكن يفرقون بين ما ينقل الخطيب عن غيره وبين ما ينشئ من ألفاظه. هذه مسألة دقيقة لا بد أن يتنبه لها. ولهذا عندما نقرأ القرآن يقال هذه تلاوة فلان، هذه قراءة فلان، والمتل والمقروء والمسموع هو كلام الله. فكان للمصنف رحمه الله دقة عندما ذكر الرسالة والبلاغ، لأن الرسالة هي وحي من الله، والمبلغ هو مبلغ عن الله، ومع هذا قال المصنف وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، لينبه على أن ما يبلغه الرسول من كلام الله هو قول الرسول باعتبار البلاغ. ولهذا قال البلاغ، وهو كلام الله باعتبار الإنشاء. قال لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، ذكر هذه الآية لأنها مشتملة على هذه المعاني، قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، وهذا من أدق ما يعبر به عن هذا المعنى، فاذكروني هذا كلام من؟ أول هذه آية من كلام الله، لكن قول الله عز وجل فاذكروني، إذا ذكر العبد ربه فذكر العبد لربه هذا كلام العبد، والمذكور هو الرب. في قول الله عز وجل أذكركم، فالذاكر هنا الرب والمذكور هنا العبد. ولهذا تلاحظ أن هذه الآية اشتملت على ذكر ومذكور وذاكر ومذكور، فالذكر هو الكلام، وهذا الذكر مرة أضيف إلى الله مرة أضيف إلى المخلوق، فاذكروني هذا الذكر المضاف إلى العبد عندما يذكر الله، أذكركم هذا الذكر المضاف إلى الله، وهذا دليل على أن الذكر يضاف إلى الله ويضاف إلى العبد. يقال ذكر الله في كتابه، ومن أسماء القرآن الذكر، ويقال ذكر العبد ربه. ففي قوله اذكروني، فالذاكر هنا عندما يذكر العبد ربه هو العبد، فعندما يقول سبحان الله فهذه الألفاظ هي كلامه، والمذكور عندما يقول سبحان الله الله أكبر هذه أسماء الله، وأسماء الله ليست مخلوقة فهي مذكورة، والعبد ذاكر. ففي ذكر العبد فعله المضاف إليه، وهو الذاكر الفاعل لهذا الذكر، والمذكور هو الله. عندما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، المذكور هذه الأسماء هي أسماء الله. ولهذا كانت هذه الأذكار هي أفضل الكلام بعد كلام الله، لما فيها من أسماء الله وما فيها من تعظيم الله وتنزيهه. وفي قوله أذكركم، الذكر هنا كلام أضيف إلى الله، فالله هو الذاكر والعبد مذكور. قال العلماء اذكروني يعني بالعبادة بالذكر بالطاعة، أذكركم بالثواب والجزاء. قد جاء في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر العبد لربه يذكر الله في التسبيح والتكبير، وذكر العبد يشمل معاني كثيرة وله عدة إطلاقات، فيطلق الذكر ويراد به كل الدين. إنما أقيم الجهاد لذكر الله، والدين كله ذكر، والقرآن ذكر. وقد يطلق الذكر على الأقوال، يشمل قراءة القرآن، تعليم العلم، قال مجالس الذكر، وليست هذه المجالس مقتصرة على التسبيح والتكبير، ولكن هي مجالس تعليم. ويطلق الذكر على أخص من ذلك كله، على التسبيح والتكبير والتهليل. عندما يقول العلماء أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الذكر؟ الذكر هنا التسبيح والتكبير، قراءة القرآن خارجة عن الذكر بمعناه الخاص، وتدخل في معناه الآخر عندما يقال ذكر الله هو مجالس الذكر، تشمل تعليم القرآن، تعليم العلم، والدعوة إلى الله عز وجل. ويطلق الذكر على معنى أعم من ذلك كله وهو الدين، فالدين كله ذكر لله. ويدخل في هذا فاذكروني بالعبادة كما قال بعض العلماء، أذكركم بالثواب. وليس المقصود بالذكر هنا في مقابل النسيان، ولكن المقصود هنا الثواب، كما قال الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال بعض العلماء يذكرهم في الملأ الأعلى، وهذه اللفظة قال بها بعض العلماء، قال إنها تدل على تفضيل الملائكة على البشر، لأنه قال اذكره في ملأ خير منه، والناس يذكرون في مساجدهم بين المؤمنين، قال الله عز وجل اذكره في ملأ خير منه، دل على أن الملائكة أفضل من البشر. استدل بهذا بعض العلماء على هذه المسألة. فالمقصود أن هذه الآية العظيمة فيها إطلاق الذكر مضافا إلى الله مضافا إلى العبد، وذكر العبد لله يكون الذاكر هو العبد والمذكور هو الرب، وذكر الله لعبده الذاكر هو الله والمذكور هو العبد. وهذا مما يدل على التفريق بين قول الله وبين قول العبد، وبين كون أسماء الله ترد في ذكر العبد فلا تكون مخلوقة. يعني عندما يتكلم المتكلم ويذكر أسماء الله، فأسماء الله المذكورة في كلامنا ليست مخلوقة، وإنما حركة اللسان الشفتين هذه مخلوقة. وهذه المسألة تجر إلى مسألة عظيمة، وهي مراتب الوجود. فالوجود له مراتب، وجود في الذهن، ووجود في اللفظ، ووجود في الرسم. فالوجود في الذهن هو وجود الشيء في الذهن، مثل ما يتصور العالم المسألة في ذهنه، هذا وجود ذهني. مثل ما قال عمر زورت في نفسي كلاما، تزوير الكلام في نفسه هذا وجود ذهني لما يريد أن يقوله. والوجود اللفظي هو تلفظ ذلك العالم بالكلام، فجريانه على اللسان هذه مرتبة أخرى من مراتب الوجود. ووجوده في الأعيان هو وجود الشيء في الأعيان مثل الكتاب، الكتاب قبل أن يؤلفه المؤلف له وجود في ذهنه، ثم وجود على لسانه، ثم وجود في الرسم، ثم وجود في الأعيان. والكتاب هنا اتحد فيه الوجود الرسمي والوجود العيني، لأن الناس إنما يقرؤون الكتاب ويقرؤون العلم، فله وجود رسمي في الورق ووجود في الأعيان في الخارج، لكن يفترق هذا الوجود في مثل فعل المهندس الذي يتصور مبنى في ذهنه، هذا وجود ذهني، ثم يشرح هذا المبنى، يقول يتكون من كذا دور ومن كذا غرفة ومن كذا وكذا، هذا وجود لفظي، ثم يقوم برسمه في الأوراق، هذا وجود رسمي ووجود خطي. ثم إذا أنشئ هذا البناء واكتمل يقال هذا وجود عيني، وجود في الأعيان. الكلام يمر بهذه المراتب. ومن هنا إذا سمعت القرآن من تلاوة التالي فوجوده على لفظ التالي والمتكلم فحركة اللسان والشفتين للقرآن وجود عندما يقرأ القارئ. ولهذا تلاحظون أن الرقية وبركة الرقية من أين جاءت؟ جاءت من ريق النافث والراقي، جاءت من بركة مرور كلام الله على الريق، فإذا نفث بها على مكان الوجع يحصل بإذن الله الشفاء. وهذا بخلاف ما لو لم يقرأ القرآن فنفث على مكان الوجع فليس له ذلك الأثر. وهذا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مبارك في ريقه وهو مبارك في تلاوته، بصق في عين علي فبرئت من غير رقية. ولهذا فرق العلماء بين التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبين التبرك بآثار غيره، ولم يقل أحد من العلماء أن الرقية نافعة من النبي صلى الله عليه وسلم وليست نافعة من غيره، لأن البركة هنا جاءت من مرور كلام الله على اللسان والشفتين، فإذا نفث بهذه الريق بعد التلاوة على مكان المرض والوجع يحصل الشفاء بإذن الله. فهذا وجود لكلام الله على اللسان، لكن هذا الوجود لا يخرج هذا الكلام عن كونه كلام الله. ولكن العلماء فرقوا بين التلاوة والمتلو. التلاوة هي فعل العبد وحركة اللسان والشفتين، هذه فعل العباد، والمتلو هو كلام الله، وهكذا قالوا في اللفظ والملفوظ، عندما يتلفظ الإنسان فلفظه وحركة اللسان والشفتين هذه مخلوقة، والملفوظ هو كلام الله ليس بمخلوق. وهكذا في السماع والمسموع، والكتابة والمكتوب، والقراءة والمقروء، كلها يرد عليها هذا التقسيم. ولهذا قال القحطاني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هذا من أدق ما قيل، ولهذا أخذ الإمام القيم هذا البيت وأودعه في نونيته بلفظه لدقة ما جاء فيه. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان، المداد وهو الحبر، والرق وهو الورق والجلود، هذه مخلوقة، والمكتوب من الآيات والحروف هي كلام الله. هناك مسألة أشكلت على كثير من الناس قديما وحديثا، وهي حروف المعجم. هل يقال أن حروف المعجم مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ الألف والباء والجيم والدال والسين والعين والصاد، هل تسمى حروف المعجم؟ هذه توجد في كلام الله وتوجد في كلام المخلوقين، هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ هذه الحروف ليس لها وجود عيني خارج، وإنما وجودها في أثناء الكلام. فأنت لن تجد الصاد في الطريق، ولن تجد العين في مبنى من المباني، وإنما تسمع هذه الحروف في الكلام. فإذا سمعتها في كلام الله فهي غير مخلوقة، وإذا سمعتها في كلام المخلوقين فهي مخلوقة. وهذا يرجع إلى مراتب الوجود، فإن وجود هذه الحروف في كلام الله هي كلام الله عز وجل، ليست مخلوقة، ووجودها في كلامنا مخلوقة. فإذا يفرق بينهما. قال الإمام ابن القيم: فإذا قيل كيف يكون الحرف مخلوقا وغير مخلوق، قيل إن هذه الحروف تختلف في حكمها بين النوع والعين، بين النوع الذي هو نوع الدال الذي هو غير السين، هذا نوع وهذا نوع، وهذه الحروف من حيث التصور الذهني يتصورها الناس، لكن ليس لها وجود في الخارج إلا وهو قائم بالكلام أو مسطور في الكتب. فإذا قامت بكلام رب العالمين لها وجود غير وجودها في كلامنا. ولهذا لاحظ القرآن المؤلف من هذه الحروف، حروف المعجم، وعددها 28 حرفا، والعرب يتكلمون بهذه الحروف بهذا العدد، ومع هذا ما استطاع العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بسورة مثله، مع أن القرآن مؤلف من هذه الحروف، وكلامهم الذي يتكلمون به يتألف من هذه الحروف. فجاء في القرآن من المعاني والأخبار وما أودع الله عز وجل في قلوب المؤمنين من الخشوع ومن الفقه العظيم عندما يسمعون القرآن، ما لم يحصل في كتاب آخر. فتأمل هذا الإعجاز العظيم، كل منا يقرأ القرآن ويردده، لا يعرف أن مؤمنا مل هذا القرآن يوما، بل كلما قرأته وتدبرته وجدت فيه معاني كانت خافية عليك بالأمس. وهذا بخلاف كتب العلماء، لو قرأته 3-4 مرات لربما مللته بعد ذلك. فهذا مما يدل على أن هذا الكلام غير كلام الله، غير كلام الناس، وفيه من الإعجاز، فيه من المعاني ما ليس في كلام الناس، وهو مؤلف من الحروف التي يتكلمون بها بلغتهم. هذه حروف تتألف منها هذه اللغة، لكن وجودها في كلام الله غير وجودها في كلام المخلوقين. وبهذا يتبين الفرق بين كلام الله وبين كلام المخلوق، وبين الحروف في كلام الله والحروف في كلام المخلوق. نعم. المصنف رحمه الله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. غمة هم وضيق. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: واتلوا عليهم نبأ نوح. وهذا من دقة الإمام البخاري رحمه الله في الاستدلال، كما ذكرت أن هذا الباب يدل على فقه الإمام البخاري ومدى قدرته على الاستدلال. قال: واتلوا عليهم نبأ نوح. واتلوا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. واتلوا عليهم نبأ نوح. نبأ هنا، النبأ هو الخبر، ونبأ نوح يعني خبر نوح. وهذه اللفظة على إيجازها مشتملة على التفريق بين كلام الله وكلام المخلوق. اتلوا عليهم نبأ نوح، عندما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم نبأ نوح، فتلاوته المشتملة على صوته عليه الصلاة والسلام وجريان اللسان بقراءة كلام الله عز وجل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالتلاوة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبأ هو الخبر، وهو وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بخبر نوح. فتقدير الكلام واتلوا عليهم نبأ الله عن نبيه نوح، والنبأ هو الخبر العظيم. أي اتلوا يا محمد عليه الصلاة والسلام ما أوحينا إليك من النبأ العظيم عن نوح عليه الصلاة والسلام. فاتلوا التلاوة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تشمل حركة اللسان والشفتين، وتشمل المتلو. المتلو هو النبأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف نوح ولا جالسه ولا عرف خبره إلا عن طريق الوحي. فنبأ نوح هو وحي الله الذي أوحاه لنبيه عن نوح. ولهذا لما ذكر المصنف الترجمة قال: باب ذكر الله بالأمر، وقال: وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة. هذا معنى الترجمة. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا تبليغ نبأ الله عن نوح. فكلامه الذي يتكلم به من إنشائه من السنة هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يتلو عليهم نبأ نوح في القرآن فليس للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا البلاغ، والكلام كلام الله عز وجل. والنبأ هنا الخبر العظيم، ولهذا ذكر المصنف في آخر الترجمة قال: والنبأ العظيم القرآن. استشكل بعض الشراح كيف ذكر في آخر الكلام النبأ العظيم، وهو يشير إلى ما جاء في سورة النبأ. قال بعض المفسرين: النبأ العظيم هو القرآن، لينبه على أن النبأ المذكور مضافا إلى نوح هو من كلام الله الذي وصف هنا أنه القرآن. فنبأ الله عن نوح هو القرآن، وهو النبأ العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لهذا النبأ، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ. والنبأ العظيم ونبأ الله عن نوح هو كلام الله، إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. هذا هو خبر نوح، أنه دعا قومه إلى التوحيد وتحداهم إن كان كبر عليهم وعظم عليهم مقامه فيهم بالرسالة أن يجمعوا أمرهم على الكيد له وعلى الوقيعة به ويستعينوا بشركائهم. قال: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. والغمة هي الضيق، لأنه يغتم بها الإنسان وتشتد عليه، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت، هذا شاهد للترجمة، لأن الآمر هو الله، ونوح مأمور من الله عز وجل، فدل على تفريق بين كلام الله وبين فعل الرسل الذي هو البلاغ، وهم يبلغون عن الله كلامه ونبأه في كتبه التي أنزلها. نعم. المصنف رحمه الله قال: مجاهد رحمه الله: اقضوا إلي ما في أنفسكم، يقال افرق اقضي. وقال مجاهد: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه، فهو آمن حتى يأتيه فيسمع منه، فيسمع منه كلام الله، وحتى يبلغ مأمنه، حيث جاء النبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. قال: وقال مجاهد: اقضوا إلي ما في أنفسكم، يعني هذا تفسير لقول نوح اقضوا إلي، أي اقضوا ما في أنفسكم وامضوا أمركم فيما تريدون مني. ثم ذكر قال افرق بمعنى اقضي، وهو يشير إلى قول الله، قال ربي في كلامه في خبره عن موسى، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، بمعنى اقضي. وهذا من كلام موسى، افرق بمعنى اقضي. فموسى هنا هو الداعي لله عز وجل بأن يقضي، وقضاء الله عز وجل بينه وبين قومه وإهلاك قوم موسى وإهلاك عدو موسى من فرعون وأتباعه، هذا من قضاء الله، فقضاء الله هو فعله. وقول موسى أفرق هذا دعاء موسى، وهذا من التفريق بين فعل العبد وفعل الرب. قال: وقال مجاهد: وإن أحد في قول الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية العظيمة استدل بها العلماء على أن قراءة القرآن من القراء لا تخرجه عن كلام الله، لأن الله قال: وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب أن تجيره، فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا المشرك يسمع كلام الله ممن؟ من رب العالمين، يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، فدل على أن تلاوة القراء للقرآن لا يخرجه عن كلام الله. ولهذا عندما نسمع القرآن في قراءة الأئمة نقول: هذا كلام الله، ما نقول اليوم: والله الإمام والله أتى بكلام جميل وألفاظ لم نسمع بها يدل على بلاغته، ما يمدح الإمام بهذا، وإنما يمدح بجمال صوته وبحسن أدائه. وأما الكلام ما يخطر في بالي ولا في قلب مسلم أن يمدح الخطيب بهذا الكلام، لأنه كلام الله، كما قال العلماء: الصوت صوت القارئ، فالقارئ يمدح بصوته وبأدائه، وأما الكلام هو كلام الله عز وجل، حتى يسمع كلام الله. والألفاظ التي يسمعها هذه من صوت العبد، والمسموع الذي هو كلام الله هذا كلام الرب تبارك وتعالى. قال مجاهد في تفسيرها: إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه، فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله، وحتى يبلغه مأمنه حيث جاء، يعني يرجع إلى مأمنه، وهذا من شرطه أن يخرج من مأمنه إلى أن يعود إليه وهو آمن. قال المصنف: والنبأ العظيم القرآن. هذا كما ذكرت فيه إشارة وتفسير لما ذكره في نقله في الآية السابقة واتلوا عليهم نبأ نوح، أن هذا النبأ هو كلام الله، هو النبأ العظيم وهو القرآن العظيم. قال صوابا، وهذا ما ذكره الله عز وجل في آخر سورة النبأ في قوله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. استشكل بعض الشراح فقال طريقة البخاري أنه إذا ذكر آية وأشار إليها ذكر على سبيل الفائدة ما ورد في هذه السورة من فوائد، ولم يتنبأ لمقصود البخاري أنه فرق هنا بين النبأ الذي هو كلام الله وهو صواب، وبين إضافة الصواب للمخلوق في قوله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أذن له الرحمن كلام الله، قال صوابا هذا كلام المخلوق، فالصواب هنا يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوق، فوحي الله عز وجل كلامه صواب، ومن أصدق من الله قيلا، والصواب يضاف إلى المخلوق، فالصواب في كلام المخلوق ليس كالصواب في كلام الله، فهذا كلام صواب يعني حق، ولهذا قال حقا في الدنيا وعمل به، قال صوابا قال حقا في الدنيا وعمل به، وهو العالم العامل يقول صوابا ويعمل به. فنبه المصنف رحمه الله في هذا الباب على هذه المسألة الدقيقة، وهي التفريق بين كلام الله وكلام المخلوق، وبين ما يذكر في كلام المخلوقين من أسماء الله فهي ليست مخلوقة، وتلاوة القراء لكلام الله لا يخرجه عن كونه كلام الله، والذي بين دفتي المصحف هو كلام الله، والأوراق والحبر والأشرطة التي يسجل عليها والأصوات هذه كلها مخلوقة، والمكتوب والمسموع والمحفوظ والمتلو والمقروء هذا كلام الله عز وجل، ليس منه شيء مخلوق، هو كلام الله ألفاظه ومعانيه، لأن الكلام له معنى، لا يقال أن الكلام هو اللفظ فقط، بل الكلام عند أهل السنة لفظ ومعنى، ولهذا يقول بعض العلماء قال الله في معنى ما يقول كذا، يذكر معنى الآية لكنه لا يضيف ألفاظه في التفسير لكلام الله، ولهذا فرق العلماء بين ترجمة القرآن وترجمة التفسير، فالقرآن لا يترجم، لأن لا يمكن لإنسان أن يأتي بترجمة للقرآن ويقول في الترجمة هذا كلام الله، لأن الترجمة نقل من الكلام الأصلي إلى غيره، وأما التفسير يجوز أن يترجم، تقول هذه ترجمة لتفسير ابن كثير، وتقول هذه ترجمة تفسير ابن كثير، لكن لا يجوز أن يقال هذه ترجمة للقرآن، ففرقوا بين ترجمة القرآن وترجمة التفسير، فالقرآن ألفاظه ومعانيه كلام الله، حروفه وآياته وسوره كلها كلام الله، كيفما تصرفت بتلاوة تالي وقراءة قارئ وحفظ حافظ كل ذلك كلام الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل امرأة كبيرة في السن هل يجوز الاعتمار عنها؟ دائما أنا أنصح إخواني السائلين أن ننزل الأحكام الشرعية على ألفاظها الشرعية، كبر السن لم يرد فيه حكم في الشرع، وإنما ورد العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي للبيت من كبير أو صغير، لأنه قد يكون كبير السن قوي نشيط وقد يكون الصغير ضعيف، فإذا كان هذا الكبير في السن أو الكبيرة في السن يعني عاجز أو عاجز يجوز أن يعتمر عنها، وإذا كان كبر سن لا يعيق عن الوصول إلى البيت لا يجوز أن يعتمر على القادر، إنما يعتمر ويحج عن الميت والعاجز عجزا يمنعه من الوصول إلى البيت. نعم. ويقول